بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع روائع الصديق رضي الله عنه. في هذا اللقاء سنحاول أن نذكر بعض المواقف النبيلة والقصص الجليلة لأبي بكر رضي الله عنه، وأحب أن أصدر هذه القصص والمواقف بقصة جرت لأبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الدعوة. مع بداية الدعوة في بطحاء مكة يقوم المشركون إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضربونهما ضربا شديدا مبرحا، ثم يحمل أبو بكر إلى بيته والدماء تسيل من على وجهه، وهناك في بيته عادة المرضى أنهم يسألون عن أماكن الجراحات، أماكن المرض، أماكن الإصابات، لكن أن يسأل الجريح مباشرة عن الدواء، أول ما أفاق قال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما تلوم جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم شيق عجل، وكيف يقعد مشتاق يحركه إليكم الحافزان الشوق والأمل، فإن نهضت فما لي غيركم وطر، وإن قعدت فما لي غيركم شغل. يحمل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمه عن يمينه، أم جميل عن يساره، قدماه تخطان في الأرض، يهادى بينهما، لا يكاد يمشي، الدماء تتناثر من على وجهه، أين يريد؟ أليس بيته خيرا له؟ أليس بيته أدوم لعافيته؟ لا، لأنه يريد أن يذهب إلى طبيب قلبه، إلى طبيب بدنه، يريد أن يذهب إلى إنسان عينه وقرتها، يريد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تلك الدار التي خلدت وصاحبها في التاريخ فكتبت بصفحات من ذهب، الأرقم بن أبي الأرقم. كلما نزلنا من الصفا متوجهين إلى المروة لننظر عن يميننا فنجد باب الصفا، باب الأرقم، هنا دار الأرقم. الأرقم هذا لم يكن سيدا من سادات قريش، ولا شريفا من أشرافهم، ولا تاجرا من كبار تجارهم، كان شابا يبلغ من العمر 17 عاما، استطاع أن يصنع تاريخه بنفسه، فليسمعها شبابنا أصلحهم الله وبارك فيهم. يطرق الباب أبو بكر فيفتح له، فلما فتح له الباب ورأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتبادر نفسه، لم يستطع أن يتمالك، لم يستطع أن يحبس أدمعه، فاعتنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول بلسان الحال: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فإن استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يترك حبك لي حراكا. من أشهر المواقف التي خلد التاريخ ذكرها أيضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حادثة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولا شك أن هذه الحادثة وما جرى فيها من أشياء تفوق خيال نطاق العقل البشري، والتي هي آية من آيات الله الباهرة ومعجزة من معجزاته القاهرة التي أيد بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام على تلك المعجزة العظيمة والآية الجسيمة يطول فيما يتعلق برحلته عليه الصلاة والسلام على دابة ما بين مكة إلى بيت المقدس، ثم يصلي إماما بالأنبياء والرسل إخوانه عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثم يعرج به إلى السماء، ثم يرجع ويخبر أصحابه، ثم يخبر الناس جميعا، والناس ما بين مصدق ومكذب. لم نعهد عنك كذبا، لم نعهد عنك ما يشك بك، لكن أن تخبرنا بأنك ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في يوم واحد، ممكن لن نصدق، ممكن، لكن يعرج بك إلى السماء. هذا الذي جعل صناديد قريش ومنهم عمه أبو لهب أن يشهر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يتكلم به، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم اضطرب وتردد بعض المسلمين من ضعاف الإيمان بإسلامهم وإيمانهم. هنا يبرز موقف الصديق، هنا يظهر أثر الإيمان الراسخ في القلوب رسوخ الجبال الصم على هذه الأرض. يا أبا بكر انظر إلى صاحبك ماذا يقول. قال: وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قيل له: إنه يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم رجع، كل ذلك في ليلة واحدة. قال: إن كان قالها فقد صدق. لم يسأل، لم يتثبت، لم يقل له: تمهل، اتئد يا رسول الله. إن كان قد قالها فقد صدق، لأنه رسول الله، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وهنا سمى الله عز وجل الصديق الصديق، هنا سمى الله عز وجل أبا بكر بأبي بكر الصديق، فمن جاء بالصدق وصدق به، قال علي رضي الله عنه: نزلت في أبي بكر. أعظم مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه جوده وإنفاقه، فهو صاحب السبق في ذلك. من لي بمثل سيره المدلل، يمشي رويدا ويجي بالأول، ما سابقه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ميدان التنافس بالخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلا سبقه أبو بكر، حتى قيل إن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حاول عمر مرة أن يسبقه فجاء بنصف ماله، فجاء أبو بكر رضي الله عنهما جميعا بماله كله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وهو يرى هذه المنزلة العالية، كأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن لأبي بكر بذلك فضلا. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لله ورسوله يا رسول الله. من أنواع جوده أيضا جوده بعرضه، فابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر للجود 10 أنواع، ومنها الجود بالعرض. فأبو بكر كما نعرف في قصة حادثة الإفك طعن في بيته، اتهم في ابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، ثم ممن كان ذلك من بعض أقرب الناس إليه مصطح بن أثاثة الذي كان ينفق عليه أبو بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يا أبا بكر، لا يمنعنك ما جرى من مصطح أن تمنع عنه النفقة، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال بلى نحب، بلى نحب. ثم أجرى له النفقة بعد أن قطعها عنه. أعرف أن مواقف أبي بكر رضي الله عنه أضعاف أضعاف أضعاف ما ذكر، لكن أردت أن أذكر في هذه الروائع، روائع الصديق، من كل شيء طرفا، فمرة نعيش مع سيرته، ومرة نعيش مع أخلاقه، ومرة نعيش مع فتوحاته وجهاده، وهكذا. لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة واللقاءات مع روائع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. دعونا ننتقل إلى رائعة أخرى في حلقة مقبلة بإذن الله. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم واستماعكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. نحري دون نحرك يا رسول الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، شباب ذللوا سبل المعالي. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.